نعم واستصحبتم هذه الطاعات التي مارستموها في هذا الشهر العظيم، بل في هذه المدرسة التربوية الإيمانية الإصلاحية العظيمة. إذا ما انتقلتم بهذه الشخصية إلى أرض الواقع وعشتم كما عشتم في رمضان، سامعين مطيعين مقبلين على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا به أمرتم من الله عز وجل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا انتهيت من طاعة عليك أن تشرع في أختها على التو والفور. لما؟ لأنك بهذا أمرت ولهذا خلقت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واحذر أخي الحبيب من الانتكاسة حتى لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسة. واصل المسير على ما كنت عليه في رمضان متقربا لربك تبارك وتعالى، مستشعرا المسؤولية والخطورة، وأن الأمة تحتاجك يا خريج رمضان، يا من تخرجت بتقوى الله تبارك وتعالى لتحقق لها الإصلاح والتغيير المنشود والحقيقي، حتى ترتقي بها لتقود ولتسود بإذن الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، احذروا جيدا حتى لا تنتكسوا من الشيطان الذي خرج لتوه من السلاسل والقيود، أشد غضبا وأشد حقدا وأشد إصرارا وتصميما على إثنائكم عن هذا الطريق، عن هذه الشخصية، لما حصلتم من الخير في غيبته في حال سلسلته بالقيود، يحاول جاهدا عن طريق الغواية والتزيين، عن طريق الإضلال والوسوسة، أن يوقعكم في شر أعمالكم. احذروا الدنيا ستقبل عليكم، احذروا شياطين الإنس الذين فرطوا وضيعوا في رمضان حتى لا يجعلوكم معهم سواء. واصلوا المسير، تضرعوا إلى الله تبارك وتعالى حتى تنجحوا في السير على هذه الشخصية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، وما زال الحديث عن الإصلاح والتغيير مستمرا. نعم انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ها نحن قد خطونا خطوات على طريق الإصلاح والتغيير، ولكنني أرى وأنتم معي أن الباطل لا يروق له ذلك، يمكر بنا ويكيد لنا ويخطط لنا. نعم يضع العراقيل في طريقنا، يضع العقبات أمامنا، يفتعل الأزمات في أوساطنا، يعمل بالإرجاف، يعمل بالتخويف، يعمل بالتثبيط وبالتحبيط. نعم ليكون هنالك الفزع والهلع والجزع والقلق حتى يذهب الاستقرار، وحتى يذهب الأمن والأمان، وحتى لا يكون إصلاحا ولا يكون تغيير، وحتى تأتي الفوضى. نعم وتأتي الفتنة ويأتي ما لا يحمد عقباه. لذلك أرى عباد الله، من منطلق الشعور بالمسؤولية، أعظم ما نقدمه في بداية طريق الإصلاح والتغيير الآن لمصرنا، لأمتنا، للدنيا بأسرها، أن نسعى جاهدين وبكل طاقتنا وقوتنا في تحقيق الأمن والأمان، ليكون لنا الاستقرار، ليكون لنا الإنماء والارتقاء بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك أقول لكم من منطلق الشعور بالمسؤولية، إذا نجحنا في توفير هذا اللازم العظيم، الأمن والإيمان والاستقرار، لننطلق، لننمي، لنستثمر، لنرتقي، لنتغير، ينبغي أن ترتقي إلى مستوى هذا الموضوع لعظيم أهميته. أولا لأنه مقدم على سائر الأمور، موضوع الأمن والأمان، موضوع الاستقرار مقدم على سائر الأمور الأخرى في طريق الإصلاح والتغيير. لما؟ لأن العلماء، لأن الأنبياء، لأن المرسلين قدموه حتى على قضية الرزق، على قضية الاقتصاد، على قضية الاستثمار، على قضية الإنماء. فهذا أبو البشر عليه السلام يضع هاجر ويضع إسماعيل في ذاك المكان المخيف المرعب، لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب، فتقول: الله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. ثم ينصرف ويتوجه بدعوات مشهورة: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقدم الأمن على الرزق، وإلا فما فائدة الرزق، ما فائدة الملايين والمليارات إذا ضاع الأمن على المال وعلى العرض وعلى الأبناء وعلى الأهل وعلى العشيرة وعلى الوطن؟ فالأمن مقدم على هذا كله، وهذا الذي بينه صلى الله عليه وسلم مراغبا لنا. من بات آمنا في ثربه معافا في بدنه يجد قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر. من بات آمنا في ثربه، بات آمنا على ماله وعرضه ودمه، نعم على أهله وعشيرته، هذا يسوي الدنيا وما فيها. يكفيك شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك يبشرك إذا كنت ممن أشاع الأمن والأمان للجميع، لمن يحيطون به من الأقارب والأباعد، من المسلمين ومن غير المسلمين، ستكون من أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا، أي الحلال الخالص، من أكل طيبا وعمل في سنة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا: إن هذا فينا كثير. فبشرنا عليه الصلاة والسلام، وسيكون في قرون بعدي. لذلك احرص أن تكون مصدرا لإشعاع الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار لمن حواليك من المسلمين ومن غير المسلمين، وإلا فهذا من الخطورة بمكان. والله لا يؤمن الحديث، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله. من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. انظر، حتى لو كان من أهل الكتاب، حتى لو كان من أهل الكتاب، من آذى ذميا لم يرح ريحة الجنة وأنا حجيجه يوم القيامة. فحرص على أن تكون مصدر لإشعاع الأمن والأمان. لماذا؟ لأن هذه القضية من أهم القضايا التي ينبغي أن تشغلنا، لأنها نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها. انظر إلى الناس من حواليكم يتخطفون، انظروا كيف يعيشون في رعب وقلق وفزع وخوف، لا يأمنون على أبنائهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على ديارهم. فاحمدوا الله على هذه النعمة. والذي يحاول الباطل أن يسلبها عنا وأن يقلبها إلى فوضى وأن يزعزع الأمن والاستقرار، لذلك تعالوا نتعلم كيف نجلب الأمن والاستقرار، من أين يأتي الأمن والاستقرار، كيف نحقق الأمن والاستقرار في أرض الواقع. اسمعوا لهذا الموضوع المهم، هذه نصيحة من القلب لإخواني وأهلي وعشيرتي وأحبابي. إن تحقيق الأمن والأمان لا مصدر له إلا الله، لا يأتي إلا من عند الله تبارك وتعالى، ولن يعطيه لأحد إلا بأسباب حددها في منهجه، في كتابه، في سنة نبيه، في فهم العلماء من المصلحين من السلف الصالح. تعالوا نتعرف عليها حتى ننطلق لنحصلها، لننطلق على طريق الإصلاح والتغيير، لنحقق باقي اللوازم الأخرى. ومن أول الأسباب التي نجلب بها الأمن والأمان والاستقرار والنماء والاستثمار والرقي والتقدم بإذن الله تبارك وتعالى، أن نقبل على الإسلام، أن تقبلوا على منهج الإسلام، أن تسلموا الأمر لهذا الدين العظيم، هذا المنهج القويم، منهج رب العالمين، أحكم الحاكمين، الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير. هذا المنهج الجامع الشامل الغني بنفس المستغني عن غيره، الذي أنزله من فوق سبع سماوات، نعم، ليحقق به الأمن وليحقق به الأمان وليكون به الاستقرار ولتؤدي به الحقوق. انظر إلى منظومته كاملة في الحقوق، في الأحكام، في الحدود. انظر وتأمل في الأوامر والنواهي، في الواجبات والحقوق للجميع، للحاكم وللمحكوم، للكبير وللصغير، للرجل وللمرأة، للعرب وللعجم، للمسلم ولغير المسلم، الكل سواسية. منظومة عظيمة عجيبة تؤدي إلى الاستقرار والأمن والأمان. لا محاباة، نعم، لا مجاملة، لا تقديم ولا تأخير على قول الله عز وجل، كل هذا موجود. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سرقت الغامدية وأتوا ليشفعون، قال: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لا محاباة ولا مجاملة. الإسلام قادر على أن يردع ويزجر ويضبط ويربط الجميع، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، الكل يلتزم. انظر لعمر لما اعتدى ابن عمرو بن العاص على القبطي ظلما وعدوانا، ضربه وقال: ما تستعبدتم الناس وقد ولدت أمهاتهم أحرارا. انظر إلى اليهودي، يهودي عباد الله، يجلس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمام قضيه شريح في تهمة ما ويحكم القاضي لشريح لعدم توافر البينة، يسلم اليهودي إعجابا بهذا العدل والإنصاف والحرية والمساواة. إن هذا من أعظم المعاني التي تؤكد على قدرة هذا المنهج على تحقيق الأمن والأمان. لما لا؟ وهو منهج الله عز وجل، والذي خص في نفسه بالحكم والتشريع، لم يدع هذا الحق لغيره حتى تنضبط الأمور وحتى لا تتبع الشهوات والأهواء أو تتحكم العادات والعرف والتقاليد، فجعل نفسه المشرع وهو الحكم سبحانه وتعالى. اسمع، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو أحكم الحاكمين وهو خير الحاكمين. وأخبرنا أنه لا يشرك في حكمه أحدا، وقال النبي أفغير الله أبتغي حكما ولنزع عليك الكتاب المفصلا، وقال سبحانه وتعالى في كتابه اسمع ونحكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم واحذر من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس هذا وحسب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ثم عاب على أهل الكتاب الذين تمردوا على التوراة والإنجيل ولم يحكموهما فيما شجر بينهم، فقال فيهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. انظر، نحن نفرق بين النوع والمعين، بين الأكبر والأصغر، ولا نكفر إلا بعد إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لكن نقول تعالى وانظر في الحقيقة كيف فضح المولى تبارك وتعالى منافق الزمن الأول الذين يتكررون الآن في زمننا، كيف فضحهم لكونهم يعادون شرعه يشككون ويطعنون فيه وفي قدرته وجدارته على سياسة الدنيا كما يفعل المنافق اليوم. انظر كيف تحدث عنهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وليكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. انظر إلى المقارنة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا يا منافق اليوم اتقوا الله عز وجل، خافوا الله عز وجل. أنتم في خندق الباطل، أنتم في خندق الهوى، أنتم في خندق الشهوات، أنتم في خندق نعم أعداء الإسلام. كيف تحاربون الوحي؟ كيف تشككون في الوحي؟ كيف تطعنون على الوحي؟ كيف تبرز قلوبكم مع كلام الله عز وجل مع هذا المنهج العظيم الجامع الشامل الغيب نفس المستغني عن غيره؟ كيف تخافون أن يظلمكم الله والذي قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والذي قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ماذا تريدون؟ ربكم لا يظلم الناس أبدا، فكيف تعرضون عن شرعه؟ هذا عمل المنافقين والعياذ بالله تعالى. هذا المنهج العظيم أخبرنا عنه في كتابه اسمع قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام سبل الأمن والأمان في كل النواحي في كل الأماكن في كل الأوقات في كل الأشياء في كل مكان بفضل الله تبارك وتعالى. فكيف تقفون تسمعون لعلكم وتطلعون ماذا يقولون في التأسيسية؟ صاحوا ووقفوا في طابور واحد، اسمع لأهل الكتاب أن يكتب لهم في دستورنا أن الحق لهم في التحاكم إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية. الشريعة تضمن هذا ابتداء ولا ترفضه، وأصروا أن يدون نصا في الدستور. ولما قال أهل السلفية نريدها أيضا في دستورنا أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع أو أن أحكام الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، قالوا لا، اجعلوها كلمة مبادئ فقط، لف ودوران وروغان روغان الثعالب حتى يقعوا على قطعي الدلالة وقطعي الثبوت ويردوا كما كبيرا من الأحكام. تناقض، طلبتم بها لغير المسلمين فلما تحرمون منها أهلها الذين يحبونها؟ فمن حارب شرعه فله من الله ما يستحق. أيها المسلمون عباد الله، ومن أعظم أسباب تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والنماء والارتقاء وتحقيق التغيير المنشود، تحقيق الإيمان في قلوبنا، تحقيق العقيدة في قلوبنا، تحقيق التوحيد في واقعنا. نعم، إذا حققنا الإيمان، حققنا العقيدة، حققنا التوحيد، ولم نشرك بالله شيئا، لا من قريب ولا من بعيد، لا في الشرك الأكبر ولا في الأصغر، كان لنا الأمن، وكان لنا الأمان، وكان لنا الطمأنينة والسكينة والاستقرار. صاح بها إبراهيم، صاح بها إبراهيم حينما تكلم مع قومه وعلمهم، فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فأجاب الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن لا يعطى إلا لمن حقق التوحيد، إلا لمن حقق العقيدة، إلا لمن حقق الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. حقق الإيمان بأصوله وفروعه وبكامل شعبه، رسخه في قلبه. نعم، فكان طاقة تدفع وقوة تردع ولجان يلجم، يضبط به الظاهر والباطن. انظروا معي باختصار شديد كيف نؤمن بالله عز وجل، أي بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. نؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، وهذا معلوم. نؤمن بربوبيته أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه. نعم، الخالق، المالك، المدبر، الآمن، المعطي، المانع، الخافض، الرافع، المعز، المذل، المحيي، المميت، الرزاق ذو القوة المتين. نعم، لما نؤمن بأسمائه وصفاته، الرقيب، الحسيب، الشهيد، السميع، البصير، العليم، الخبير، وأننا مراقبون رقابة شديدة، وهكذا مع سائر الأسماء والصفات ننزهه سبحانه وتعالى، يثبتها له كما أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونتعبد إليه بمقتضاها، ستفرز التعظيم والإجلال والتوقير والتقدير والسمع والطاعة والانكسار والحياء والعمل المتواصل، وبالتالي أداء الواجبات والحقوق، وبالتالي الأمن والإيمان في أرض الواقع. فيؤدي هذا إلى أداء توحيد الألوهية، أن تصرف العبادة بأكملها له سبحانه وتعالى، من استعانة، استغاثة، ذبح، نذر، نعم، حلف، طواف، كل هذا ليصرف إلا له. فإذا ما حفظنا حدود الله في توحيده حفظنا. يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. نعم، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الدنيا بأسرها إلى آخر الحديث، لو استمعت عن نفعك وعلى ضرك لا تملك لذلك شيء إلا بشيء قد كتب لك وعليك. انظر إلى هذا المعنى وحقق. نعم، توحيد الألوهية، توحيد العبادة لله وحده، وقل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثالثا، حقق مقام الإحسان، كن واحدا من اثنين. الإحسان كما عرفه لك النبي عليه السلام: إما أنك تعبد الله كأنك تراه، وهذا من العظمة بمكان، وإما أن تكون الثاني أنك تعبد الله وأنت على يقين أنه سبحانه وتعالى يراك ويرقبك ويرصدك. في الحالتين ستحسن إسلامك وتحسن إيمانك، تضبط أقوالك، تضبط أفعالك، وتؤدي الواجبات والحقوق، وبالتالي الأمن والإيمان والاستقرار. رابعا، من أعظم أسباب تحصيل الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة والنماء والتغيير، اسمعوا: العمل الصالح. العمل الصالح يا عباد الله، لأنه ثمرة طبيعية للإيمان وسبب للزيادة ونماء الإيمان. العمل الصالح بفرضه وبنفله، بإخلاص ومتابعة. إذا نجحنا في تحقيقه في أرض الواقع والتزمنا به ظاهرا وباطنا، تحول الخوف إلى أمن، وتبدل الهلع والجزع إلى استقرار وطمأنينة. قال تبارك وتعالى: اسمعوا، وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اسمعوا: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله أكبر. إذا حققنا هذا المعنى في أرض الواقع، لا شك سنرتقي، ستبدل الأحوال ونطمئن ونستقر. وقالوا: إن شئتم، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينهم حياة طيبة في الدنيا، لا هلع ولا جزع ولا فزع ولا قلق ولا خوف ولا اضطراب. نعم، طمأنينة وسكينة وعمل ونماء وإنتاج وتقدم رقيه بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك من أعظم أسباب تحصيل الأمن والأمان ترك الذنوب والمعاصي عباد الله، ترك الذنوب والمعاصي عباد الله. اسمعوني جيدا، الذنوب والمعاصي سبب لقلب الأمن والأمان إلى خوف وهلع وجزع وفزع، بل تؤدي إلى تسليط الأعداء، بل تؤدي إلى العذاب والانتقام من الله عز وجل. اسمعوا إلى السنن التي لا تحابي ولا تجامل، اسمعوا جيدا واضرب لهم مثلا. قرية كانت آمنة مطمئنة، ما لها يا ربي؟ كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لماذا؟ لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. اعقلوا عباد الله وانظروا إلى واقعنا، إلى كم الذنوب والمعاصي الصغار والكبائر الذي ينتشر من حوالينا، والله الذي لا إله غيره بالقليل منه أزيلت شعوب وأمم من على وجه الأرض. أليس بيننا شركيات؟ أليس بيننا كفريات؟ أليس بيننا نفاق؟ أليس بيننا كذب؟ أليس بيننا ربا؟ أليس عندنا زنا؟ أليس فينا خمور؟ أليس فينا دخان؟ أليس فينا عقوق؟ أليس فينا رشوة؟ أليس فينا غش؟ أليس فينا اختلاس ونصب وعقارة؟ أليس فينا ذنوب ومعاصي كهذا الذي يحدث من الإعلام العميل المغرض المضلل؟ نعم، من الذي يروج الفتنة والأرجاف. هذا كله من الذنوب والمعاصي التي تضيع الأمن وتضيع الأمان وتضيع الاستقرار. فبادروا بتوبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى حتى يرفع عنا العقاب من الله عز وجل. كذلك عباد الله، من أعظم أسباب تحصيل الأمن والأمان، اسمع، والطمأنينة والسكينة والاستقرار، الرجوع للعلماء، الالتفاف حول العلماء، تعظيم العلماء وتوقيرهم وتقديرهم والصدور عن توجيهاتهم. لماذا؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، هم أمن لنا الطريق، يؤمنون لنا الطريق، لأنهم الوحيدين الذين يستطيعون تفنيد شبهات الباطل. نعم، شكوك الباطل، طعون الباطل، إشاعات الباطل، إرجاف الباطل، تخويف الباطل. ولذلك الباطل حريص على تشويه صورتهم وعلى تنفير الناس منهم، حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم، فيكون الحرف والظلام على الله تعالى. ولذلك ربنا أخبرنا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع للعلماء بفضل الله تبارك وتعالى ينير لنا الطريق. لماذا؟ معهم البصيرة، معهم العلم الشرعي الذي يفندون به ما يلقي الباطل، فيطمئنوننا ويثبتوننا ويأخذون بأيدينا للطريق الصحيح. فالزموا غرث العلماء، واحذروا الطعن في العلماء والتشكيك في العلماء وهدم الرموز حتى لا تكون مرجعيات، ثم يضخمون لك أسماء معتوها ربيت على الباطل، نعم، من أجل الباطل، فتتقدم الركب وتضخم الأمور وتصنع جماهيرية زيفة كاذبة. احذروا عباد الله، والزموا غرز العلماء من العاملين. كذلك أحبتي في الله، من أعظم أعظم أعظم أسباب تحصيل الأمن والإيمان الدعاء والتضرع، الدعاء والتضرع، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. لأننا قلنا في المقدمة أن الأمن والأمان لا مصدر له إلا الله تبارك وتعالى، كما سمعتم في الصلاة لإلاف قريش، لإلاف محنة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم، فالأمن من عند الله، وما عند الله يطلب بالدعاء والتضرع، فتضرعوا إلى الله كما فعل الخليل إبراهيم لما قلت لكم، لما وضع هذا إسماعيل: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر. ورسول الله يقول: اللهم أمن روعاتي واستر، اللهم أمن روعاتي واستر عوراتي. وكان في طليعة كل شهر عندما يرى الهلال: اللهم هل علينا بالأمن والأمان. الله أكبر، هكذا يعلمنا كثير من الدعاء والتضرع، لأن الذي ألم بنا إنما من ذنوبنا ومعاصينا، ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء الضراء لعلهم يتضرعون فلولا تضرعوا. لكن يا عباد الله الأهم من هذه العناصر التي ذكرنا كيف نطبقها في أرض الواقع؟ هل هو مجرد خطب رنانة كلمات تفات شعارات وتنتهي القضية؟ لابد من السؤال عن كيفية تطبيق وترجمة هذه المعاني في أرض الواقع. أولا لابد من الشعور بالمسؤولية فتحقيق الأمن والأمان والاستقرار ليس مسؤولية مؤسسة بعينها لا الشرطة وحدها ولا الجيش وحده بل على جميع المسلمين بل على جميع المصريين أن يضع يديهم في أيدي بعض. نعم لأنهم جميعا يسألون عن تحقيق الأمن والأمان لأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع الكبير والصغير الرجل والمرأة نعم الغني والفقير الأحمر والأبيض العربي والعجمي الكل مسؤول عن تحقيق الأمن والأمان ومسؤول عن ضياع الأمن والأمان. لذلك لابد أن ننطلق من هذا المطلع. طيب من أين نبدأ وبما نبدأ؟ أولا تفعيل دور المسجد. نحتاج إلى أن نقف وقفة مهمة ونفعل دور المساجد لبث الوعي والثقافة الأمنية لدى جموع المسلمين في الدروس والخطب والمواعظ والتوجيه الإرشادي حتى يتثقف الناس ويعرفون ما لهم وما عليهم في هذا الباب حتى يتعاونوا على البر والتقوى. وهذا يتطلب منا أن نراجع المساجد ومن يقوم عليها حتى تكون فيه أمينة تتقي الله عز وجل فتنصح للأمة وتوجه أهل الحي والقرية والنجع والشارع في كل مكان في الزاوية وفي المسجد وفي المسجد الجامع المسجد يؤدي دوره على كمال وجه. ثانيا تفعيل دور الإعلام الهادف الإعلام المسلم الإعلام الذي يغير على بلده على مصره على إسلامه على دينه لأن الإعلام الآن في أيدي عميلة خائنة تعمل لحساب أجندات خارجية نعم مأجورة والعياذ بالله تعالى. نريد إعلاما يتقي الله فينا يبث الثقافة الأمنية ويعلم الناس المعاني الأمنية وكيف يتعاونون مع بعضهم البعض لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في أرض الواقع. كذلك تفعيل دور المدرسة والمدرسين تحديدا ما أعظم هذا الأمر لأننا نحتاج لتربية النشء الصغير. الكبار قد تفلتوا منا وقد عاشوا على هذا سنين أطوال قد يصل علينا التفعيل لبعد مدد أما الصغار يريد أن ننشئهم على الثقافة الأمنية وعلى أهمية المشاركة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار لبلادنا حتى يشبوا ويترعرعوا على هذه المعاني الإيمانية المهمة. هذا مسؤولية يلقيها على عاتق المدرسين الذين نأمل في الله تبارك وتعالى كثيرا أن يوفقهم في المرحلة المقبلة لتغيير هذا الواقع المليء. كذلكم لابد من تفعيل دور الوجهاء والكبراء والعمل والمشايخ والوجهاء ورؤساء الشركات والذين يتحملون المسؤولية أن يأخذوا على أيدي السفهاء على أيدي الخارجين عن الشرع وعن العرف وعن القانون. لابد أن نتعاون إخواني في المربع في الحي في الشارع في القرية في النجع يتكاتف الشرفاء من الطيبين مع التعاون التام مع رجال الشرطة ورجال الجيش والمخلصين المحبين الشرفاء لهذا البلد يتعاونون على الوقوف في وجه الخارجين عن الشرع وعن العرف وعن القانون. نأخذ على أيدي السفهاء لا مجاملة ولا مبالغة في هذا المعنى وإلا سنؤخذ جميعا سنؤخذ جميعا نحن في مركب واحد إذا أهملنا أخذنا جميعا. لذلك لابد أن نتعاون على هذا المعنى بكل قوة. أيضا يلزمنا أن نجتهد أن نستصحب شخصية رمضان وأن نطبقها في أرض الواقع. تخرجنا بتقوى الله من رمضان والتي تدفعنا إلى الاستسلام والخضوع والانقياد لله وللرسول لهذا المنهج العظيم في القرآن والسنة. لابد أن نحمل الأمانة ونتحرك نأمر بالمعروف عن المنكر نؤدي حق النصيحة ندعو الناس للتوبة والاستقامة ونقول لهم ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. بالتقوى بالاستقامة بالتوبة بمداومة العمل الصالح والذكر والإقبال على الله سنلتقي بالله تبارك وتعالى وسنتعاون جميعا ونكون فريقا واحدا لتحقيق الأمن والأمان. هذا ما أرنه من الأولوية بمكان لتحقيق الإصلاح والتغيير. نعم أخذنا الحديث عن مصرنا لتأمينها لأنها إذا أمنت ودارت العجلة وانطلقت بها فهي قادرة بالله تبارك وتعالى على ارتقاء بالعرب وبالمسلمين وبالعجم وبالدنيا بأسرها. لذلك اهتممنا بطرح هذه القضية ولكننا لا ننسى الأخوة الإيمانية ما ننسى أبدا ما يجري لإخواننا في سوريا في الشام في بورما في أفغانستان في الشيشان نعم في الصومال في السودان في كل مكان يضطهد فيه المسلمون. نحن أمة واحدة، نحن أمة واحدة، عقيدة الولاء والبراء تجمعنا في الحب والبغض، في الولاء والبراء، نعم في الإحساس، نحن وهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، نحن وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تدعى سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بدمتهم أبناءهم وهم يد على من سواهم. فلا تنسوا إخوانكم على قدر تقدير بالدعاء والتضرع، أن يهلك الطغاة، أن يؤخذ الجبابرة، أن ينتقم سبحانه وتعالى من بشار ومن أعوانه ومن ساعده ومن وقف بجواره من الشيعة ومن الملاحدة ومن الغرب ومن الشرق ومن المنافقين. هكذا لابد أن نتفق ونقسم من الدعاء والتضرع. أيضا لإخواننا في بورما، هم منا ونحن منهم، وسنسأل عنهم لما لم نقدم لهم الدعاء والعون. وفي كل مكان يستضع فيه الإسلام ويستضع فيه المسلمين لابد أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نجتهد ونكثر من الدعاء والتضرع. أيها المسلمون عباد الله، عودوا من غير الطريق، أكثروا من الذكر، من التسبيح، من التحميد، صلوا أرحامكم، بروا أباءكم، نعم إياكم زيارة المقابر في هذا اليوم، هذا ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء. وزعوا على أهليكم في غير محرم، في غير مخالفة، احذروا الاختلاط، واحذروا التبرع، واحذروا الذنوب والمعاصي. فشكر النعمة التي وفقكم تبارك وتعالى لها بأن أتم عليكم الشهر، أتم عليكم النعمة وأكمل لكم العدة، فعليكم أن تشكروا هذه النعمة بالمواصلة على طاعته وبذكره وبشكره وبالدعاء والتضرع. يا اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل الصالحات من أعمالنا، اللهم تقبل الصالحات من أعمالنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم بطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، اللهم وفق رئيس الوزراء لما تحبه وترضاه، اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أجمع شملنا، اللهم واحد صفنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.